نعم. السلام الله عليكم. هذا سائل يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين فذكر الحديث وفيه أن في أحد هذين الكتابين أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وفي الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم. السؤال ما حال هذين الكتابين؟ أرجو منكم التوضيح وفقكم الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يطلع الله عز وجل أنبياءه على بعض غيبه لحكم منها التأييد والتثبيت. والله جل وعلا أطلع نبيه وجاء في حديث الكسوف عندما كسفت الشمس ولم تكسف الشمس في حياته إلا مرة واحدة فصلى عليه الصلاة والسلام بهم صلاة ورأوه فعل أمرا في الصلاة لم يفعله في صلواته. رأوه وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم رأوه رجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء. ولما قضى الصلاة سألوه قال رأيت الجنة والنار والصحابة خلفه ما رأوا شيئا. هو عليه الصلاة والسلام رآها بعينيه وشاهدها ومد يده عناقيد العنب في الجنة وقال للصحابة لو قطفت منها عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقال رأيت النار ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ورأى في النار امرأة دخلت النار في هرة رآها عليه الصلاة والسلام. وحدث عليه الصلاة والسلام بأشياء هي مغيبة فهذه جوانب أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عليها. وليس لنا معرفة في شيء من هذه الأمور إلا في حدود ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به ما أخبر به الصحابة ونقله الصحابة إلى من بعدهم فما يوجد في الكتب أو في الأحاديث الصحاح الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي ستقع أو ستوجد أو كذلك ذكر أمور أو أعمال أو أشياء من هذا القبيل فكل ذلك نؤمن به. وما لم يذكر فهو مما طوي عنا ولا سبيل لنا إلى العلم به ولا يجوز لنا الخوض في شيء منه. نعم.